إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر. في سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفي. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. مع بداية عام جديد عام 2016، كل سنة وحضراتكم طيبين، ومع الحلقة الأولى من برنامج في يوم في شهر في سنة نلتقي. فكرة البرنامج من مكتبة الإذاعة، هنختار مواد تم تسجيلها في ذات اليوم أو الشهر اللي بنزيح فيه حلقتنا، لكن من أعوام مختلفة. بمعنى مثلا هنختار مواد تم تسجيلها في يوم 15 في شهر يناير، لكن من أعوام مختلفة بطبيعة الحال. مثال أوضح: في يوم 15 من شهر يناير سنة 1977 سجل محمد أنديل أغنية سلامات يا حبايب قلبي. الأغنية من كلمات إدوارد سليمان ومن ألحان حسن الحفناوي، وبها نبدأ هذا اللقاء. حبايب قلبي غيركم في الدنيا ماليش، انا لما بشوفكم جنبي الدنيا ما بتزانيش. سلامات يا حبايب قلبي غيركم في الدنيا ماليش، انا لما بشوفكم جنبي الدنيا ما بتسانيش. سلامات يا حبايب قلبي، سلامات يا أعز حبايبي، سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات. بيغيب عن قلبي هنا. سلامات يا حبيبي فينا وعمره ما بعنا، والحب ده أجمل معنا وإحنا فاهمين معنا، والحب ده أجمل معنا وإحنا فاهمين معنا. سلامات يا حبايب قلبي، سلامات يا أعز حبايبي، سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات. ولا عمري أقول أنا جيكو تحلى النجوى، وبدل كل كلمة الحلوة أنا جيكو تحلى النجوى، وبدل كل كلمة الحلوة في يوم 15 من شهر يناير سنة 1958، إحدى أغنيات أوبريت رابعة العدوية تم نقلها على شريط ربع ساعة. هنسمع أم كلثوم في يا صحبة الراح من شعر طاهر أبو فاشا ومن ألحان رياض السنباطي. Thank you. في يوم 15 من شهر يناير عام 1969 سجل محمد الكحلاوي من تلحينه وكلمات علي سليمان أغنية مدد يا نبي. حسن ويا الحسين رايتنا شهداء مرفرفة عليا في ايد المصطفى رايتنا شهداء مرفرفة عليا في ايد المصطفى لا اله الا الله هو سندنا في الحياة يا نبي يا نبي يا نبي نصر على البلاد يا اللي في كل البلاد سبحانه المدد المدد يا نبي يا نبي يا نبي نصر ومدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رب الكل نصر ومدد نصر ومدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي نصر ومدد نظرة ومدد يا نبي يا أبو الجهاد العربي مدد يا أصحاب الرسول لأجل النبي نظرة ومدد نظرة يا أبو بكر ومدى يا ما نصرت الدين يا كف ركحة في جهاد المسلمين نظرة ومدى مدى مدد يا سيدنا عمر مدد مدد مدد مدد من الله ننتصر مدد مدد مدد مدد يا سيدنا عثمان دمك شهيد في كل مكان دمك شهيد للمسلمين من قوتك نظرة ومدى مدى يا نور الصالحين يا أبو الحسن يا أبو الحسين يا سيدنا علي يا سيدنا علي طالبين من الله المدى مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رب الكل نظرة ومدد نظرة ومدد مدد مدد مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي نظرة ومدد في يوم 15 من شهر يناير سنة 1957 المطرب السوداني سيد خليفة سجل على شريط نص ساعة ثلاث أغنيات نسمع منهم الأغنية الثالثة ظلموك الناس ظلموك Thank you. ظلموك الناس ظلموك ظلموك الناس ظلموك ظلموك الناس ظلموك تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق حبيت ليه يا قلبي ليه حبيت حفظت هواهم كما وفيت صمت ودادهم وما جافيت دوام تطراهم هم نساك تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق كفاك يا قلبي أسو تعذيب أباك الكل جفاك حبيب عزاك نغم عزاك نحيب عزاك نغم عزاك نحيب جار عليك ما نطفوك جار جاروا عليك وما نصفوك تسقي الورد وتجني الشوق جاروا عليك وما نصفوك تسقي الورد وتجني الشوق عزيز أباك الكل جفاك حبيب عزاك نغم عزاك نحيب جاروا عليك ما نصفوك جاروا عليك وما نصفوك تسقي الورد وتجني الشوق جاروا عليك ما نصفوك تسقي الورد وتجني الشوق خلوك يا قلبي وحيد خلوك يا قلبي وحيد خلوك يا قلبي وحيد خلوك تسقي الورد وتجني الشوق خلوك يا قلبي وحيد خلوك مزق الورد وتجني الشوق. ظلموك ظلموك الناس ظلموك ظلموك الناس ظلموك ظلموك الناس ظلموك. تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق. في يوم 15 من شهر يناير سنة 1953 تم نقل أغاني فيلم حظك هذا الأسبوع على شريط إذاعي. من أغاني هذا الفيلم حنسمع شادية في أغنية كتبها فتحي أورا ولحنها حسين جنيد، خد بالك مني دانا ثروة الحظ بعتها لك. والحظ بعتها لك بكرة الجماهير تملى البناور والكل يقول يا هنيالك. خد بالك مني مني خد بالك مني. شغلني مغنية شبكتنا عينيك العسلية جاية شغلني مغنية شبكتنا عينيك العسلية. يا ابو شعر جميل ناعم وطويل وقتلنا بحسنك وجمالك وجمالك. خد بالك مني مني خد بالك مني. خد بالك مني. Yeah. تقول الله وتدوخ من كتر الإعجاب لو قلد عبد الوهاب في يوم 15 من شهر يناير سنة 1953 المطرب والملحن سيد مصطفى هنسمعه في مونولوج يا حفيظ من الناس من كلمات أحمد زيادة. يا حفيظ من الناس وكلام الناس ده صحيح من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى وغصب عنه كمان يحتاج يا حفيظ من الناس وكلام الناس ده صحيح من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى وغصب عنه كمان يحتاج كنت بتلبس شيك وتملك فنجر على الإخوان حيقولوا مدرن ومدخه ده جدع فزد انت الفان وإن كان لبسك على قدك ما بتصرفش يقولك أحيان تختار حتاود دول أو دول غصب عنك تحتاج يا حفيظ من الناس وكلام الناس من هود الناس يحتاج يا حفيظ من الناس وكلام الناس ده صحيح من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى غصب عنه كمان يحتاج إن رحت عزومة وكلت بجد يقولوا عليك مسروع ما تقولش يقولوا بتكبر وفي بيتهم ميت من الجوع إن كنت تصلي يقولوا مستولي خصوصي عشان موضوع ما تصليش يتهموك إن أنت قليل الدين هلاش يا حفيظ من الناس وكلام الناس من هود الناس يحتاج يا حفيظ من الناس وكلام الناس ده صحيح من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى وغصب عنه كمان يحتاج الست اللي بتتزوق تلقى عليها حديث وكلام والحشمة يقولوا عليها قديمة وخيبة عيشتها حرام بيعيبوا على اللي بتسهر واللي من المغرب بتنام ويعيبوا على اللي تشلق واللي تكون طيبة تنداس يا حفيظ من الناس وكلام الناس من هود الناس يحتاج يا حفيظ من الناس وكلام الناس ده صحيح من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى غصب عنه كمان يحتاج لو تلبس لبس الشغل يقولوا يا باي دايما شغال وبتلبس لبس الفسحة يقولوا كسول عاطل بطال الغني بيعيبوا عليه ويقولوا فلوسه حرام وحلال وفقير الظهر معكسه يقولوا ده لازم كان أذى ناس يا حفيظ من الناس وكلام الناس من هود الناس تحتاج يا حفيظ من الناس وكلام الناس ده صحيح من هود الناس يتعب مش ممكن يفضل غصب عنه كمان يحتاج إن كنت بتلبس شيك وتملت فنجر على الإخوان هيقولوا مدرني ومدخيه ده جدع فزد انت الفان وإن كان لبسك على قدك ما بتصرفش يقولك أحيان تحتار حتهاود دول أو دول غصب عنك تحتاج يا حفيظ من الناس وكلام الناس من هود الناس يحتاج يا حفيظ من الناس وكلام الناس ده صحيح من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى وغصب عنه تمني احتاج. يا حافظ من الناس وكلام الناس وصحيح من هود الناس، يتعب مش ممكن يرضى وغصب عنه كمان يحتاج. المطربة أحلام غنت في يوم 15 شهر يناير عام 1959 قصيدة ليتني أستطيع من شعر إمام الصفطاوي ومن ألحان علي إسماعيل. في يوم 15 من شهر يناير سنة 1972 تم نقل دور لما انكويت بالنار فرح العزول لرياض الصنباطي، تم نقله في هذا التاريخ ونستمع إليه بصوت صالح عبد الحي. لما نكون بالنار فرح العزول فيا، لما نكون بالنار فرح العزول ليالي العمر وحيد كانت هذه آخر فقرة في حلقة الليلة. كنا معكم حسين السنوسي من الهندسة الإذاعية والمخرج مصطفى رضوان. شكرا لكل مستمعينا، لكم أرق تحياتي. في يوم في شهر في يوم في شهر في سنة، برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني.